النظم في شانك يا المهرة القصر عنانك يا ناجحة النظم في شانك يا ناجحة النظم في شانك مدين يجينا حنانك Come on.